السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات إمداد الفؤاد، الإغاثة الإيمانية القرآنية. ولازلنا في الحقيقة يعني نتكلم عن الإشكاليات المتعلقة بتعليم الإيمان من خلال القرآن، أو تمكين اليقين من خلال القرآن الكريم. وقلنا إن الحقيقة مش التحدي في إن احنا نستعمل الإيمان في تعزيز الإيمان، أو نستعمل الإيمان في عذرا القرآن في تعزيز الإيمان، أو القرآن في تمكين اليقين. والحمد لله ده إلى حد كبير كنا متفقين عليه. لكن الإشكاليات بقى لما بنيجي في الإيه؟ في المنهجيات والآليات بتاعة تطبيق هذا الكلام. وتظهر إشكاليات على مستوى المنهجية أشرنا إليها، زي مثلا إهمال منهجية العلم والعمل أو منهج العلم والعمل، أو سيطرة الإيمان الفرقي على الفطري، أو للأسف الشديد إن إحنا نركز يعني أو يعني نفتح مسائل أو نستعرض مسائل هي حقها إنها تستعرض في قاعات الدرس، والحقيقة ما هياش مفيدة فيما يخص تزكية النفس. ده برضو بعض الإشكاليات من هيك اللي أشرنا إليه. فيما يتعلق بقى بالإشكاليات المتعلقة بالمصدرية، في إن القرآن نفسه ألوحي كمصدر، فالحقيقة بنواجه مثلا ثلاث إشكالات أشرنا إليها في الحلقة الماضية: الشك والترك والشرك كألفاظ لغوية. يعني أنا ما بصدرش أحكام، أنا لا أصدر أحكام. يعني دايما أنا دايما بقول إحنا بننشغل إلى حد كبير بالإيه بالتصرف والتلطيف، ما بننشغلش بالتصنيف. يعني أنا بشوف أنا أتصرف إزاي ولطف الإشكال ده إزاي، ما بشغلش بتصنيف الناس، ده فلان كذا ده فلان كذا ده فلان كذا، حين ما بتشغلنيش هذه المسألة، أو إحنا بشكل عام ده من هاي. طيب، فالأقصد يعني إن هي كألفاظ لغوية يعني. ففي إشكال ترك وإشكال شك وإشكال شرك، وكنا ممكن قلنا من زاوية أخرى اللي عايزين نعمله إيه في التعامل مع القرآن كمصدر لعلاج الأزمة الإيمانية أو للإغاثة الإيمانية. قلنا أول حاجة أشرنا إليها هي مسألة الاستقراء أو الاستقصاء في مواجهة الانتقاء، وده ترك، ده إشكال الترك. والتانية قلنا إشكال الاستكفاء والاستغناء، الاستكفاء والاستغناء بالقرآن عما سواه في معظم الأبواب، في كل الأبواب، أولم يكفيه. يعني ده رأيي، ممكن يكون مصيب أو مخطئ. هذا الاستكفاء أو الاستغناء هو كأنه الحقيقة في مواجهة الشك. يعني الشك كأن احنا شاكين ان هو القرآن هيكفي، فاحنا ممكن نحاول نحط ايه، نحط حاجة تانية معاه. تمام. التالتة بقى اللي هي نقاء الاستقاء، نقاء الاستقاء اللي هو ده في مواجهة الشرك. الشرك يعني اللي هو احنا نخلط مع القرآن غيره وانا اسف ان كأن في تلبيس على الناس. انا دايما اشبه الامر بايه، ان انا النهاردة واحد قلت له انا عايز اشرب مية، ما كنتش فرح جاب لي مية، المية دي حاطط فيها مثلا نعناع او زنجبيل فيها طعم، فشربتها يعني ما حسيتش انها عملت ارتقاء، بس ماشي تمام زي الفل، وحط فيها شويه شوائب كده، جاب لي الميه تاني تالت، خلاص خدت على الميه دي. في مره اخرى واحد جاب لي ميه، بس انا حاسس الميه دي بتعمل اشكال، ربما مثلا عندي نوطن فيها حساسيه، بس متخيل ان دي الميه. هو اجتهادا منه تصور، انا بقول نعناع يعني حاجه حلوه الا ما يكون بقى حاجه مش حلوه، هو ظن منه ان هو كده بيخدمني، ليه دي ميه من نعناع، دي ميه مش عارف بالليمون، ده ميه بالزنجبيل. المهم بعد وقت رحت عند حد تاني فقلت له عايز ميه، فجاب لي ميه. المياه اللي جابها لي دي أوجه واحد بعده بقى بيسقيني، اللي بيسقيني ده بيسقيني مياه عذبة بلا أي شيء، نقية 100%. فنقول لا، مياه ملهاش طعم، مياه مسخة، مياه مش عارف إيه. أنا حصل إشكال في الذائقة بتاعتي أصلا، فحتى لما جاءني الماء اللي هو يعني نقي اللي فيه هذا النقاء انا ما انكرته واستنكرته. ليه؟ لان اتعودت ان بيتحط علينا كهات. عايز تقول يا عم انت بتقول كلام كده بتقعد تورم دماغنا. انا عايز اقول ببساطه ان الموضوع ان النهارده انا جيت انت حركه تعلمني الايمان. علمني الايمان من القران. بلاش تحط تحابيش تاني. بلاش تحط خلطات من عندك. بلاش تضيف مش عارف حته منين على حته منين. ده بقى مثلا اللي بيحصل في ايه في العقيده او الايمان اللي هو فيه مزيج من الايه؟ من نصوص الكتاب والسنه مع فلسفه مع علم كلام مع منطق. مش عايز اقول وممكن يعني بعض الناس برضو الكلام ده يستسر حفظتهم قوي بس يلا بقى نقولها. هو فكره مثلا حتى بعض العلماء المشهورين بنصره عقيده الكتاب والسنه وبنصره النص وبنصره العقيده اللي المنطلقه من الوحي في مواجهه مثلا العقيده الفرقيه، للاسف الشديد هم اضطروا انهم يدخلوا في مسائل منطقيه او مسائل فلسفيه او تقسيمات منطقيه او فلسفيه عشان يعرفوا يردوا على اصحاب الاقوال دي. فاصبح كلامهم هو في النهايه مزيج من ده وده. يعني عذرا بالضبط كده زي المرحله اللي كان فيها الثانيه اللي كان فيها ابو الحسن الاشعري رحمه الله كان يعني بيرد فيها على المعتزله، هو كان معتزليا وبعدين بدا يرد على المعتزله وبعدين في الاخير هو قال بنفسه في كتاب الابانه انه مات على عقيده الامام احمد بن حنبل. هذا كلامه يراجع او هذا فحوى كلامه. طيب هذه المرحله اللي في الوسط اللي كان فيها ابو الحسن الاشعري رحمه الله اللي ينسب اليه مثل الاشاعره خلاص، والاشاعره يعني مش اللي هم يعني سيدنا موسى الاشعري، لا دي مساله اخرى. المهم ده او دي نسبه اخرى. فهو في هذه المرحله اللي كان فيها وسطا هو كان على شيء هو ظن ان هذا الشيء الذي عليه هو عقيده النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه او ما سمي بعقيده اهل السنه. لكن هو في الحقيقه كان خليط من عقيده اهل السنه وبعض المسائل الاخرى تمام اللي هو بقى كان برضو متاثرا بها في يعني متاثرا بها من خطاباتي مع المعتزل. فعمل ميكس في الحقيقه، ميكس من النص خلاص والصرف النقي والحاجات المناطقية دي. فأصبحنا في الأخير قدام مية بنعناع، مية بزنجبيل، مية بكافور، وأنا أظن أن دي المية الجميلة اللي حلوة أقدمها للناس. هذا الكلام اللي وقع فيه أبو الحسن الأشعري رحمه الله وقع فيه ناس أخرى. أنا مثلا لو ذكرت أسمائهم ربما بعض الناس تزعل ولا يعني يضايقها الكلام ده، إن إحنا بدأنا نرد برضه برد شبيه بحالة شبيهة، نرد برضه إن إحنا نتخوض في المسائل الفلسفية وفي المسائل المنطقية وفي المجادلات الكلامية علشان نقدر نرد عليهم بنفس الشكل. فلدرجة إن الرد ما يفهموش الشخص العادي أصلا، ومش عايز أقول ولا متخصص أصلا. فأصبح في ميكس، في خليط، يعني هنا في شرك، ده اللي أقصده بالشرك، الشرك والعياذ بالله اللي هو الكفر، لا أقصد إن هو يعني حاجة شركة حاجة، الخليط ما بين النص بتاع الوحي وما بين أشياء أخرى. وبقى هو ده الإيمان اللي بيقدم تقسيمات. مثلا من أين أتت هذه التقسيمات؟ أنا مثلا مع احترامي ممكن بعض الأفاضل برضو يعجبه أو ما يعجبوش، أنا بشوف إن فكرة إحنا نقسم مثلا الإيمان بالله، الإيمان بالألوهية، الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. طب الإيمان بوجود الله هنحطه فين؟ اللي هو أهم حاجة وأول ما يبدأ به. لا ماشي هنحطه في الأول. فبعض الناس يخليها رباعية، ماشي جزاهم الله خير، الناس اللي قسمت قالت التقسيم ده مش يعني مش هو ما يتعبدش بيه، هو تقسيم للتيسير. بس مع الوقت بقت بتعبد التقسيمات، مع الوقت بقت التقسيمات دي ما فيهاش فصائل. أبعد من كده، أنا النهاردة أنا بشوف مثلا لا، إن هو فيه نهر، يعني فيه نهر كبير اسمه نهر الربوبية ونهر كبير اسمه نهر الألوهية. والنهر بتاع الربوبية ده ليه روافد، كل المعلومات عن ربنا حكمته ورحمته وكذا بتشتغل في نهر الربوبيه، ونهر الربوبيه ده المفروض هيصب في نهر الالوهيه في الاخير. فكان كده احنا عندنا او لو شبهناها ببحيرات، بحيره الربوبيه، بحيره ماء عذب هي بحيره الربوبيه، وراها بحيره ماء عذب اسمها بحيره الالوهيه، وبحيره الربوبيه دي بيمدها روافد، وتقريبا نفس الروافد دي مثلا كلام عن حكمه ربنا. هي الكلام عن حكمه ربنا هيزود إيماني بالله ربا وهيزود إيماني بالله إلها. فهو بيدي رافض للألوهية الربوبية ورافض للألوهية بحيرة الربوبية وراها بحيرة الألوهية، وبحيرة الربوبية في منها رافض كبير رايح على الألوهية، وتبقى الرسمة كده كأن مثلا أنا عندي بحيرة هي اسمها ربوبية وراها بحيرة قدامها بحيرة اسمها الألوهية، وما بينهم قناة كبيرة جاية من الربوبية للألوهية، الربوبية بتدعم الألوهية جدا، وممكن الألوهية برضه يبقى جاي منها رافض كده تدعم الربوبية. بس بقى بقية المعلومات عن ربنا اللي حواليهم بيبقى منهم رافض يمد الربوبية ورافض يمد الألوهية، اللي وتبقى دي شكل الإيمان بالله. الإيمان بالله بشكل عام أصبح في كل هاتيك المعلومات، كل هذه المعلومات بالصورة دي بقت حاضرة قدامي أنا كأنا كإنسان مؤمن، خلاص ما دخلتش في هذا الايه الاشكال، عشان ما جيش انا النهارده اهتم مثلا بتوحيد الالوهيه تمام كويس خالص، والربوبيه لا احنا كده كده الحمد لله تمام مظبوط عندنا توحيد الربوبيه مفيش مشاكل، عدي خلاص عدي ما فيش مشاكل، واحد اثنين اربعه خمسه دلاله وجود تمام. ونيجي مثلا في فتره زي احنا فيها في الالحاد دي مثلا تلاقي لا مساله توحيد الربوبيه دي بتاخد مساحه كبيره، واجي بقى في الاسماء والصفات اقول الضوابط وامشي، لا مثلا مش كده، يعني مش كده الايمان بالله في القران، مش كده لأن بالله في القرآن لا، احنا ممكن تلاقي الربوبية واخدة مساحة أكبر، الصفات واخدة مساحة أكبر، الألوهية مهمة لأنها في النهاية هي اللي هيتمثل فيها الكلام ده، أو في النهاية البحيرة اللي هيصب فيها الكلام ده كله هتمد بقى الإنسان في الأمور الأخرى المتعلقة به. فتيجي تلاقي مثلا إن احنا عشان خاطر خناقة حصلت ما على مستوى الألوهية أو الربوبية، أو خناقة حصلت على مستوى اسم أسماء الصفات، فأصبح النهاردة إن الكتاب العقدي ده أو الكتاب الإيماني فيه خليط ما بين النص النقي الصرف، الكتب حتى القدماء كانت كده، مثلا البخاري مثلا يكتب في الايمان الايه والحديث وكلام الصحابه، مثلا من الحاجات اللي تعجبني جدا كتاب التوحيد مثلا، كتاب لطيف جدا، الكتاب النصوص في الاول وبعدين تعليقات عليها كده، فحط النص خد مكانه، الخلافات والخناقات والقصص والحوارات ومش عارفه ايه عملت ميكس، عملت لهم العقيده الميكس، هذه العقيده الميكس في الحقيقه مش تضحك على نفسنا، هي لا بدأت تدخلني في تقسيمات وتدخلني في حاجات وكلام، طب منين الكلمة دي؟ طب من أين جاءت؟ من آية من حديث من نص؟ لدرجة إن العلم ذاته لازم نعيد النظر في تسميته. علم العقائد، لا طب ليه ما نقولش علم الإيمان؟ مفيش خالص في القرآن ولا في السنة إن العلم ده اسمه علم الاعتقاد. يعني مثلا مش علم الإيمان أصلاً. هنعيد النظر في أشياء كتيرة. مثلا ليه ما نسميش التوحيد ده الإخلاص؟ وربنا سماه الإخلاص. ايوه النبي ذكر التوحيد لان يوحد الله، فيوحد الله صح، بس ليه احنا يعني ما نسميش الاخلاص مخلصا له الدين؟ مهم في اشياء في الحقيقه هتبقى واضحه لما هرجع تاني عشان ما حدش تهمني، انا بتكلم عن فكره ان احنا لو استعملنا القران في الاغاثه الايمانيه، فحبينا نتعلم الايمان من القران علشان نعمل بيه وقايه او حمايه أو نعمل بإغاثة لشخص في أزمة، فلازم ننتبه لهذه المسائل، ننتبه بأكد في الحلقة دي على ما أسميه نقاء الاستقاء، ننتبه لنقاء الاستقاء، نقاء الاستقاء لا خد الواحد زي ما هو كده ما تخلطوش بحاجة تانية، فضلا بقى عن أن بعض الأفاضل يخلطوا بقى بكلام إيه من كلام اليهود من تقسيمات اليهود أو من تقسيمات النصارى ويعمل ميكس كده، أو يخلطوا بقى مش عارف من كلام الفيلسوف فلان أو من كلام مش عارف القس فلان، طبعا ده حزبة تانية اللي كنا أشرنا عليها في حاجات، فلا قدمه لي زي ما هو ما توهمنيش ان ده ما كان عليه النبي واصحابه ولم يكن كذلك، ما توهمنيش ان المساله دي مثلا فيها راي واحد ربما هم يكون عندهم رايين مثلا في المساله دي، ما توهمنيش المساله دي فتحت اصلا هم ما فتحوهاش، مين افضل الملائكه ولا البني ادمين، الملائكه ولا البشر، ما تفتحهاش اصلا، يعني ليه؟ عشان خاطر رد على مجادله ما تخص مسائل ربما لا يكون هناك طائل من ورائها. انا عارف ان الكلام ده ربما بعض ما يتفقش معايا فيه ربما ما يعجبوش، بس انا ادعو ببساطه شديده جدا الى ان احنا نفعل اذا اردنا ان احنا نتعلم الايمان من خلال القران، نعمل اغاثه ايمانيه من خلال القران، والى تفعيل ما اسميه الاستقراء والاستقصاء في مواجهه الانتقاء، الى تفعيل الاستكفاء والاستغناء، الى تفعيل ما يعني ما اسميه نقاء الاستقاء، وهجر كل صور التردد او الشك، كل صور التنحيه والترك، كل صور الخلط والشرك، ساعتها يصفو لنا القران، واتحدى حد ان يحصل عنده ازمه او يحصل اي اشكال. لان في اوقات هذه كل بقى الشوائب دي بتبقى سبب احيانا في الاشكالات، بتبقى سبب في الشبهات، سبب في المشكلات اصلا. نكتفي بهذا القدر اليوم، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.